الأضحية سميت أضحية لأنها تذبح ضحى، تذبح ضحى. وهكذا أيضا الأضحية تعريفها هو ما ذبح يوم العيد وأيام التشريق من بهيمة الأنعام تقربا إلى من؟ إلى الله جل في علاه. انظر التعريف، ذبح يوم العيد، معنى ذلك أنه من ذبح قبل صلاة العيد تجزئه؟ الجواب، الجواب لا تجزئه، شاته شاته لحم، كما في حديث البراء، شاته شاته لحم. وإذا ذبح بعد الصلاة أصاب النسك، أصاب، تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، إذن يذبح أضحيته بعد صلاة العيد. وهكذا أيضا وقت الذبح، متى وقت الذبح؟ من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر أيام التشريق. فأيام التشريق كلها أيام ذبح، كلها أيام ذبح، لكن الأفضل والمستحب أن يعاجل بأضحيته بعد صلاة العيد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صليت صلاتنا ثم نحرنا، أي نحرنا أضحيتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالمسلمين صلاة العيد ثم يذبح أضحيته. فقد جاء في البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين. ما معنى أملحين؟ بياض وسواد، يعني كبش فيه بياض وسواد، كما قد جاء يمشي في سواد ويأكل في سواد، يعني يكون فيه بياض وسواد في أرجله وأيضا في عند فمه. هذا أمر. إذن هو ذبح النبي صلى الله عليه وسلم، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين، إذن يستحب في الأضحية أن تكون ذات قرون إذا كانت الأضحية من الضأن، إذا كانت من الضأن. لا يحسن أن تقول إذا كانت من بهيمة الأنعام، لأن بهيمة الأنعام يشمل الإبل والبقر والضأن ومنه الماعز، تمام؟ هكذا. إذن جنس ما يضحى به أن يكون من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام الإبل، البقر، الضأن ومنه الماعز.